جاءت من الفعل حكم، حكم وده حكم قبلي لله، والحكم الشرعي والحكم الجزائي، ولا بمعنى احكم ويبقى حكيم بمعنى محكم، احكم كل شيء سبحانه وتعالى من الاحكام. ومن الممكن ان تأتي حكيم من الحكمة. اما تيجي انت تبدأ بقى تفهم كلام العرب الذين نزل القرآن بلغتهم وتجد ان اسم الحكيم يديك كل المعاني دي كلها. تيجي تقول انا علشان اثبت هذا الكلام محتاج لنص مخصوص، لا، دي كلمة الحكيم اديتك المعاني دي كلها. العزيز، عز بمعنى ايه؟ العزيز بمعنى المنيع الذي لا يرام جنبه. العزيز بمعنى المتفرد الذي ليس له مثيل، ولذلك تقول عن الشيء هذا عزيز نادر ملوش زي، لان الله متفرد في كل الصفات التي اتصف بها بصفات الكمال عز وجل. العزيز القوي الذي لا يغالب، غالب على امره سبحانه. كلمة عزيز بتشمل معاني متعددة. كلمة، فكلمة الصرف من الكلمات التي احتار العرب في شرحها وفي تفسيرها. فلما يجي المفسرون الاوائل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وإمة السنة يقولون ان كلمة الصمت في اللغة بمعنى كذا وكذا، وارجع الى جزء في تفسير هذه السورة العظيمة لشيخ الاسلام ابن تيمية، كتاب نفيس حدث فيه عن تفسير الشيخ الاسلام ابن تيمية، له كتابان الكلام على السورة في قول والله احد، كتاب سماه جواب اهل العلم والايمان في بيان ان قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن، وكتاب اخر في تفسير سورة الاخلاص، وكله يقوم على كلام الصف. ولخص كلامه الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب سماه تفسير سورة الاخلاص، لخص كلام العلامة ابي العباس تقي الدين ابن تيمية. فكلام اخينا هذا يعني في خطأ لما بيقول لي هذا معنى، اليس هذا تخصيص لمعنى زائد في حق الله عز وجل يحتاج الى نص؟ ده تفسير السلف في هذا المعنى الذي نزل به القرآن الكريم تقريبا، هو نفس الخط ولا ايه تقريبا يعني. ان فسرت آية اني متوفيك ورافعك الي بانه من الوفاء وانه عز وجل سوف يوفيه اجله، يلزم منه والله اعلم ان يوفيه اجله قبل الرفع اليه عز وجل للسياق. ولماذا لا نقول ان الوفاء على ظاهرها لورودها في القرآن بمعنى الوفاء، وليس الوفاء في قوله الله يتوفى الانفس حين موتها، والوفاء انما ذكر بعد الوفاء الموت. يا اخي ده بيقول لك اجمع العلماء على انه لم يمت، فانت عايز تخالف الاجماع وتقول ناخد الوفاء على ظاهرها؟ طب ما انا عندي نصوص في القرآن قالت وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وده تفسير قراني بالقران، انا ما خرجتش ولا اول، انا فسرت الوفاء بما جاء في القران الكريم. وكلمه الوفاء في اللغه العربيه وفي تفسير القران كما قال المفسرون وشيوخ التفسير ان كلمه الوفاء بمعنى انه قد وفاه ما قدره له من العيش على الارض. فقل يعني ربنا عز وجل قدر للمسيح ان يمكث بين اليهود فترة معينة، الفترة دي ثم يرفعه الله، رفع الله له يبقى هذه المدة وفاه ما قدره سبحانه، ممكن يكون بالموت وممكن يكون بغيره، فشاء الله ان يرفع بدون موت. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى وفاه الفترة التي حددها سبحانه وقدرها ان يعيش على الارض، وهذه هي التوفية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وده تفسير المفسرين التفسيري. والله قد بين ان الوفاة تأتي في القرآن الكريم بمعنى انك انت ليك قدر معين تعيشه في الارض بالنهار، بعد كساعة ما تيجي تنام يبقى انت بص شوف بص ما هي نفس الكلام، مش النوم موت صغرى، فانت كأنك الحياة كلها يومك، فانت هتصحى تستيقظ، انت هتقدر تحاول تدفع عن نفسك النوم ما تعرفش، انت بتستيقظ من الفترة الفلانية لغاية الفترة الفلانية، حتى تحديد وقت النوم الله حددها مش انت، ربنا قدره وكتبه في اللوح المحفوظ. فساعة ما تيجي تنام يجي النوم ياخدك،

ولكن ما المخرج؟ ألا يسعنا جميعا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ظل أعداء متكالبين علينا من كل ناحية ومنافقين بيننا يمزقون أوصالنا؟ ألا تلتئم هذه الأمة وتعود لسابق مجدها مرة ثانية؟ لقد ضل ظلام الليل، لقد تفتتت هذه الأمة في ظل المزاعم والأهواء، لقد مللت الفرقة وحال هذه الأمة، للأسف ورثناه عن أجدادنا من غير ذنب جنته أيدينا، ما الحل ما السبيل أيها الشيخ؟ أرجو منك النصيحة والدعاء أيضا عقب كل محاضرة، وجزاك الله كل خير على إصغائك لي وحلمك علي، فلم أعرف العلم والسلفية إلا منك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا. يعني كلامك يا أخي طيب، وكلام طيب جدا. بالنسبة للشق الأول من السؤال، أقوال أهل العلم في مثل هذه الأمور مجموعة، هناك كتب بس للأسف بنسى أسماءها، في بعض فتاوى مجموعة معاصرة جمعت أقوال أهل العلم في أمثال هذه القضايا. نعم في الفتاوى، نعم اسمها إيه؟ نعم فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة وأمثالها، في برضو على نفس الشاكلة كده هتجد فتاوى، بتجد فيها أقوال الشيخ الألباني وأقوال الشيخ ابن باز وأقوال الشيخ ابن العثيمين وأقوال اللجنة الدائمة وأقوال الشيخ عبد الرزاق عفيفي وأقوال الشيخ صالح الفوزان وأقوال علماء السنة في هذا العصر مجموعة في مثل هذه الأمور بفضل الله تبارك وتعالى. وفي مكتبات دايما، مكتبات عين شمس هي اللي بتقوم بهذا الأمر. للأسف ضرب الأطراف من النادر أن تجد أمثال هذه الكتب فيها، ما تجدش في ضرب الأطراف غير للأسف، يعني لو لقيت كتب السحر وكتب الكلام على إخراج العفاريت والكتب اللي بتتكلم على الرقائق والكتب اللي بتتكلم على التكفير، يعني للأسف. فدايما مكتبات عين شمس فيها هذه الكتب النفيسة اللي المفروض طالب العلم يقف عليها. أما أنت محتاج، يعني أنت هتيجي تشوف كلامي أنا في مثل هذه الأمور ولا تشوف كلام الألباني وابن باز؟ يعني المفروض أنا كراجل داعية أو طالب علم أدعوكم إلى الأخذ عني ولا الأخذ على الكبار في مثل هذه الأمور؟ المفروض على الأخذ، من الأخذ من هذا المعين الذي لا أمر. وهم شيوخ العصر، يعني ولا واحد يدعي السلفية في هذا العصر حقا أو زورا إلا ويقول لك دول شيوخنا، هو يخالفهم. ولكن ساعة لما تقول له مين شيوخ السلفية يقول لك فلان وفلان، وفي بعض الأمور أو من كثير من الأمور غير اللي فيها خلافات ينسب نفسه إلى الشيوخ. أنت تعلمت على مين؟ والله كنت بروح أقعد تحت رجل الشيخ ابن باز، كنت بروح أقعد تحت الشيخ ابن رجل الشيخ ابن العثيمين. لازم يجعل لنفسه نسب لهؤلاء وإلا مش هيبقى سلف، مش كده ولا لا؟ يعني حتى أيمن الظواهري نفسه قال كاذبا إنه أخذ الفتية بالتكفير من الشيخ عبد الرزاق عفيف، مش قال هذا الكلام والطريقة العزمية أخذت هذا الكلام وبدأت تنشره وتقول أنصار السنة بيكفره الشيخ عبد الرزاق العفيفي وكيل الوهابية في مصر، وقالوا كلام كثير جدا في هذا الشأن وأطالوا فيه. يعني كل كذاب وكل خارجي وكل إنسان من هؤلاء المنابذين لنا والمبتدعين وأصحاب البدع يريد أن يلصق نفسه بهؤلاء الشيوخ. طب إحنا بقى نجمع أقوال الشيوخ دي ونقول لهم ايه، اين انتم من هذه الاقوال؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فاخونا يعني صاحب السؤال ربنا يجزيه خيرا، بس ما عجبتنيش كلمه في الاخر لما بيقول ورثنا هذا يعني الواقع الكئيب عن اجدادنا من غير ذنب جنته ايدينا. لا والله برضه احنا بايدينا ايضا، احنا برضه يعني لو كان اجدادنا ابويا وجدي فرطوا فاحنا عرفنا الحق، فلماذا لم نتمسك به؟ مش كده ولا لا؟ الحجة دي لو كان استخدمها اهل مكة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما امن الصحابة ولما فتحوا الدنيا. فجزاك الله خيرا يا اخي على كلامك الطيب، وباذن الله تعالى تجد هذا الكلام موجودا، وباذن الله احنا برضو في حاجة الى تجميع اكثر في هذا الامر ومؤادرة ان يؤادر بعضنا بعضا، لان للأسف احنا واقفين امام مجموعات من المتحذبين الذين قد تكالبوا ووضعوا أيديهم في أيدي بعضهم البعض، مؤسسات وأموال وهيئات خلفهم وفي إمكانات مادية هائلة،